حتى تعرف من فعل. يبقى الحدث لا يحكم علي بحكم ولا بقتل الا ان عرفنا من فعل. فان قال ده عمي واحد اتصل بعم عملت فيه كده ليه؟ قال له والله انا قاعد التفت لقيت زي لهبل كده ماشي في الطريق اوتومبيل جاي ما لحقتش الا وش بوفي اثر فيه. طب قال لا ده الواد ابن فلان. يقول له استفرد بك وعدونا بقى استفرد بك. يبقى اذا لا يمكن ان تحكم على الحدث الا اذا عرفت من فعله. فاذا كان اللي فعله تحكم عليه بقى يبقى حلو ولا ايه ولا وحش. واحنا قلنا التلميذ اللي سقط في الامتحان لانه ما ذاكرش ده ذنبه عند نفسه بقى عارفه. طب ذاكر وحافظ العلم كله وبعدين راح ساعه الامتحان جاله دوار يقول يقول الدوار ده مش منك بقى ده ممن اجراه عليك. يبقى لازم تاخده فيه مصلحه. اوعى تاخده كده بزعل لازم فيه ايه فيه مصلحه وفي خلك. قول يا سيدي ايه تاني؟ وامرت ان اسلم لرب العالمين. لما تقول الواحد دي بس اسمع كلامي اسمع كلامي يبقى بتحبه ليه ولا ما بتحبوش؟ يبقى لازم بتنصحه بحاجه ونفسك انه ايه؟ انما وامرت ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب. ده راح للمساله الاولانيه. خلقكم من تراب. احنا لنا خلقتين، خلقه لابينا ادم وامنا حواء وخلقه للناس اللي من بعدنا. معروف ان خلقه ابونا ادم من تراب ومرع من تراب ومن ماء وبعدين يقول لك من حمأ مسنون وكده. الله نقول له دي مراحل فقط. هو من ماء ويط به تراب فصار طينا فترك مدة فصار حمأ مسنونا متغير كده زي ما نقول المعجنة عطلت. عطلت يعني كلت الايه الخلط بتاعها مش الخلط باين فيها كلت الخلط بتاعها. طب كويس قوي. وبعدين ينشف شوية يبقى صلصال وبعدين يصوروا على الصورة اللي هو عايزه وبعدين ينفق في الروح. طيب كده خلقكم من تراب يعني اباكم ادم؟ نقول له لا كلنا من تراب حتى اللي جم بالزواج. لماذا؟ قال لك لان الميكروب اللي هينشأ منه جرثومة الرجل وبويضة المرأة انما يأتي مما تأكله من طعام. والطعام يؤكل اما من نبات واما من حيوان. والنبات والحيوان جايين من ايه؟ من التراب الطبيعي. ولذلك لما ذات عمليات التحليل الكيماوي لعناصر الانسان قيل انهم وجدوها 16 عنصر. بدات اكبر كميه الانسولين 67% وفي اخرها الجنجبيل وده ما حصلش نص المية. وبينهما الكولون والفرون والكربون كل دول المغنيسيوم والصوديوم والحديد واليود كل ده 16 ده الارض اللي بيطلع ازاي. فلما حللوا جسم الانسان وجدوا هم ال 16 عنصر نفسهم. يبقى كل خلقنا من طين دليلها ماده اهي العناصر اهي وقال الايه خد العناصر. اذا كلنا من تراب وان جئنا من زوجين لان الميكروبات اللي هي مع من الراجل ومن المراه ماخوذه من الغذاء والغذاء ماخوذ من الحيوان او من النبات والنبات ماخوذ من مين؟ من الارض. يبقى كلنا من ايه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ كلكم لادم وادم من تراب. كلكم لادم وادم من تراب. يبقى كل اللي يتنسل منه برضه من ايه؟ من تراب. ولذلك احنا قلنا ان الخلق سبحانه وتعالى تكلم عن مسألة خلقنا وخلق السماوات والأرض. قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما شافوهاش. ليه؟ لأن خلق السماء والأرض طرأ علي الإنسان يبقى قبل أن يوجد الإنسان خلق ما شفتهاش. أدي واحدة. طيب ولما جيت خلق آدم ما كانش لسه حصل لتمييز عشان يعرف من اللي خلق ولا يعرف الحكاية دي. إذا ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ثم يأتي بكلام يدل على الإعجاز الإطحام يخل العدو. وما كنت متخذ المضلين عبدا. كلمة مضلين يعني إيه؟ هم الذين يضللون الإنسان بباطل الإنسان بحق. يقول لك الانسان اصله عنده الانسان مش عارف ايه الدنيا بالليل وما اسفتهمش عشان يعرفوا الحكايه دي. ان كنت عايزين تعرفوا اتخلقتوا كويس معاها مني ابي انا اللي فرق اللي هقول لكم. فعلمنا الحكايه دي التراب والصلصال والحمق المسنون ومش عارف ونفخ فيه الروح. هذا امر لم نشهد انما قاله الله لنا. ولكن واقع الحياه يؤكد صدق الله فيما قاله. قال لك الماء هو الموت. الموت نقض الحياه. طب ونقض كل شيء ياتي على عكس بنائه. لما تسيب لبيت كده وتسيب الدور الاول والثاني وعايز تهده، تهد الاولاني ولا تهد الاخراني الاول؟ تبقى اللي بنى اللي انبنى الاخر هو اللي انهد. وبعدين ينزل كده ينزل كده ينزل كده ينزل كده الى ان يوجد بقى حاجه بيديها كلها ايه؟ وهي بعضها بالناس اللي بيعملوه على الاول. والموت نقض الحياه. طب كيف نموت؟ قال لك واحد مش كويس او كده وبعدين يقول لك بطلت روحه. الله. وبعدين بعد ما يموت يتسلب يبقى مسلب كده. وبعد ما يبدا يرم يبقى زي الجيفه كده. وريحته كده. وبعدين تتبخر منه شويه ميه يطلعوا فوق. وبعدين تبقى بقيه الماده تروح في التراب. الله. طب هو ربنا قال ايه؟ طب ما هو احنا من تراب وميه وبعدين كنا طين وبعدين بقى حمق مسلول وبعدين بقى صلصال وبعدين نطق فيه الروح. الروح جاء في الاخر ولا لا؟ تبقى لما نحب ننقض الحياه نعمل ايه؟ نخرج الروح الاول وناخدها واحده واحده. يبقى جاء في الموت ما يصدق امر غيبيه الخلق في ابتداء الحياه. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا. دي مراحل كلها. النطفه وبعدين العلقه وبعدين المضغه كل دي مراحل. ثم يخرجكم طفلا. الطفل يقال هو طفل لحد ما يكون بيكبر. ما دام بيكبر يبقى لسه طفل. ان عقد بقى واستقر على شيء كده يبقى خرج من الطفوله. ودي انت دي في البعثه البلوغ بقى. ويبقى استكمل كل ادله الوجود. ليه؟ لان بالبلوغ اصبح قادرا على انجاب مثله. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. يبقى الطفوله مرحله. مرحله ايه؟ النمو اللي بينمو فيها الانسان ويظل الانسان ينمو ينمو ينمو ويكبر ومش عارف ايه لحد ما ياخده يقعد بقى على كده. يبقى شويه سنه شويه كده لما بهدام لا تكبر ولا يجرى حاجه بقى على الاول. ثم يخرجكم طفلا وبعدين تبلغوا الاشد اللي هو البلوغ القوه يعني نهايه القوه. وبعدين تنحدروا تبقوا شيوخ. والشيوخ بقى بيجي هزال في الجسم ويقعد الجسم بقى ياتي الهزال. كيف ياتي النمو وضده الهزال؟ ما في نمو وفي ايه؟ هزال. النمو انه كل يوم يزيد. ادي واحده. والهزال كل يوم ينقص. ليه؟ قال لك ساعه ما بيكون بينمو يبقى بيجيله من الغذاء وينتفع. بيبقى اللي بيدخل فيه اكثر من اللي بيخرج منه. لان لو كان اللي بيدخل فيه اكثر اللي بيخرج منه يفضل على حاله واحده. انما دام بينمو يبقى ايه؟ اللي بيدخل له من الطعام والغذاء اكثر من اللي بيخرج منه من الطبلات. فاذا تساوت المساله يفضل ماشي الشيء. وبعدين لما يبقى شيخ الفضلات تبقى اكثر. يوم يبتدي ايه؟ يحصل له غذاء. عنده شويه شحم ياكل منه، عنده شويه مش عارف عضلات تجمع، عنده مش عارف ايه، لا ان ياتي المخدن الاخير وهو العظام. مخدن الاخير ده هو العظام، مخدن الحياه الاخير. ولذلك سيدنا زكريا قال ايه؟ اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه. لما طلب الولد يبقى جاب اخر ايه؟ اخر دي الشيخوخه بقى. هذه الشيخوخه في الماده القالبيه القالب. وفي الثاني قال لك المعلومات اللي كان كاسبها بقى ومشاحن ذهنه قد كده لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يبقى تتلكس. وبعدين بقى يفضل كده ان طلب العمر يبتدي يحرج يمشي على كده وما يرضيش يحملوه ويشيلوه ويرضوه هنا وهنا زي الطفل زمان يرجع تاني. ومن نعمره ايه؟ ننكسه في الخلق ويرجعه. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. بقى هو بيعمل لك بقى انا لازم ابقى على قومي ده وكيف واكيد والشيخ مين لا يلتنى. طب ما يمكن اتخذ انا نصف يمكن اتخذ انا كيف مش كده صح؟ قال بقى دي كمان بقول ومنكم ما يتوفى من قبل يعني لا يبلغ دي ولا يبلغ دي ولا يبلغ ايه ولا يبلغ دي ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون. يبقى اذا مش معنى انه مخلوق من نصف وبعدين ينعلق وبعدين مش عارف ندها وبعدين مش عارف يبقى فيه مش ضروري المرحله دي السن هو يتخذ في اي ايه في اي مرحلة. ولذلك قالوا لو ان فيه احصاء يشوف وعندنا شيء اقل من الثانيه يقدر من من من من اخذت روحه فمات في قد ايه كم عمره قد ايه اللي عمره ثانية اللي عمره دقيقه ده احنا بنقربها يعني انما فيما بينهم مسافات اللي ثانيه دقيقه ساعه ليله نهار يوم يوم بكام اسبوع شهر سنه سنتين الله مساله ملهاش حد ملهاش حد. يبقى فاز الحق سبحانه وتعالى لما جعل المراحل دي ده هو بيقول لنا لما انما امره الى رجل ان يقول له كل والمراحل تبقى ايه بقى دي المراحل دي عشان ايه ده هو اذا اراد ان يقول له كل يقول لك لا ده هو بيدي كل فيما يوجد فيه العلقه والمضع الحياه دي يعني كل حيا وبعدين ياخذ الحياه بقى بايه بقانونها ياخذ الحياه بقانونها في ازمانها ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون. تعقلون يعني ايه؟ يعني افهم ان الله حينما اعطاك الاشد انما بقى ذات فيك تسلم ضمن الشيء في شيء كده وتنتهي المساله. يبقى بس ان تعلم ان كل نعمه فيك موهوبه وفي اي لحظه يمكن ان تكون مسلوبه. وما دام انت عرفت انها موهوبه ويمكن ان تسلب في اي وقت يبقى تلزم ادبك مع من خلقك. الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله ايات الله الايات الكونيه ولا ايات المعجزات يقول لك الشيخ ده شعوذه ومش عارف ايه ولا ايات الاحكام يقول لك الحكم ده مناسب ولا مش مناسب ولا يجادلون في ايات الله ان يصرفون عن الحقيقه. كيف يصرفون عن الحقيقه؟ اين عقولهم اللي بتفكر عشان يشوفوا ده كلام صح ولا غير صح؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. كذبوا فسوف ايه؟ فسوف يعلمون. هم كذبوا وبعدين انت سوف قال لك لان مش ضروري يكون الجزاء وهم موجودين. يصح ان ايه؟ ان احنا هنأخر جزاءهم للاخر. فما يقولوش ان احنا ما عندناش جزاء. كلمه فسوف لان الفعل اما ماضي واما مضارع. المضارع مره يبقى للحال دلوقتي ومره يبقى للمستقبل القريب ومره يبقى للمستقبل البعيد شويه. فلما تقول فلان اللي ياكل يبقى صح ياكل دلوقتي. انما فلان مش هياكل يبقى لسه ما كانش من حياته قريب دلوقتي. الطبيخ ليه او بيخبز. وفلان سوف ياكل ده موضوع ثاني. يبقى سوف دي ادت الامل الايه؟ على كان اللي ما ادركوش حاجه من العذاب في الدنيا ما يقولش ده المساله انتهت. نقول له لا ده لسه. فاما نرينك بعض الذي ايه؟ نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. حق سبحانه وتعالى يريد ان يصلنا دائما به وصلا ما يجيش في البال غيره. هذا الوصل يجعلك حينما تاتي الاشواء لا تظن انك اخذتها بذاتيتك ولكنها موهوبه لك وللواهب ان يرجع فيها. ولذلك نبينا يقول كلا ان الانسان ليبغى ان راه استغنى. ولذلك يجيب بعدها إن إلى ربك الرجعى. هترجع كده ربنا ما تفتكرش إنك لما أخذت أسباب الدعية هي هتفضل كده. الذين كذبوا بالكتاب الذي أنزله الله حاملا لمنهجه على ألسنة رسله وبما أرسلنا به رسلنا. إيه الكتاب وبما أرسلنا به رسلنا؟ ثم هو اللي هنا الكتاب هو قال لك لا لأن الرسول وجد مبلغا لمنهج وأسوة تطبيقية في ذات المنهج. لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوته ايه؟ حسنه. فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون شوف الإهانة قد إيه، في الحميم ثم في النار يجدرون. الحميم سيء الحظ أوي، ويجدر يعني ينقلي الأهل كده ويشوف قطعة إيه؟ قطعة دم. وإيه؟ البحر المسجورة. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يجدرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون؟ فيهم هاتوهم يدفعوا عنكم. يقول إن كانوا أشركوا ببشر مثلهم هيلاقوه قدامهم، وإن كانوا أشركوا بحجارة لن يروها إلا وقودا للنار. بقى الأصنام اللي كانوا يقولوها حجارة هتبقى وقود لهم، هي اللي تحرق، هي اللي هي اللي تحرق. أينما كنتم تشركون من دون الله. ثم نفسهم اللي حيصالوا ضلوا عنا، كلمة ضلوا عنا يعني ما اهتدوش إلينا، يعني هم بيدوروا عليكم. ضلوا عنا يعني ما فيش استجابة منهم. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، هنكذب حتى في الوقت دي. كانوا وضعنا ويحلفوا بلا ما كنا مشركين. ازاي الكلام ده؟ مش المسلمين النهارده علقتوا على الكذب. ولذلك الناس الان يقول يصرون على الحنس العظيم، كانوا بيحلفوا عليه في الحياه برضه عايزين يحلفوا عليه في الايه؟ علقوا. ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. بينكروها الحكايه دي. كذلك يضل الله الكافرين. طب هي كلمه لم نكن ندعو من قبل شيئا، قال هي دي حركه لسان، انما بنستغيث لهم سحاب. ما بنقولش لانهم عارفين انهم مش هيعملوا، انما ايه بنخليهم حببنا فيهم، اننا بترجي هوايه اننا متبينين ونؤمن بإله، واله لا اوامر له، يحج حركه الحياه وحركه قبل المساله كلها. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. يعني هم صدقوا فيه، قال لك احنا ما كناش بندعو، احنا مستفزينهم عشان نرجي غريب التدين اللي في نفوسنا. كذلك يضل الله الكافرين. يضل الله الكافرين على كل واحد. هو بيضل اي واحد؟ ده بيضل من كفر. وما دام كفر يبقى يديه الباب. احنا حتى ضربنا بتاع المرور. انا عايز اقول له انا واقع عايز اروح اسكندريه. يقول لي والله الطريق ده من هنا كده. قلت له انا كنت عارف ان الطريق من غير اتجاه، ولا اعرفش ان في عمليات قدامه عملوا طريق ثاني. مثلا ممكن ياخد الطريق من هنا يقعد يرد، وانت مش عارف حاجه. يقول لي انت حر يا حر. وان قال له كتر خيرك الحمد لله اللي انت هنا، ولا كنتش عارف كنت صورتي وكنت عارف. يقول لي انت راجل طيب. طب انا همشي وياك بقى واركب وياك لحد ما نفذك من ايه؟ من الحته دي. يبقى اذا هداه الاول بالجلاله فشكره لانه هداه. فلما شكروا له هداه يقول له انت تستحق المعونه بقى اعاونك. كذلك يقول الله والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. كذلك يضل الله الكافرين. ما تقولش هو مش مجال يضل، لا، انما يضل لمين؟ الذي كفر به. ولذلك احنا قلنا ان اللي عاشق الكفر ربنا بيقول له انا رب محدث مصلحتك، انت حدث الكفر اعينك عليه، اختم على قلبك عشان الكفر يطلع ولا الايمان يدخل. ذلكم اي ما حدث بالاغلال والحميم والنار والمش عارف ايه، بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق. تفرحون، ما هو الفرح؟ الفرح انبساط النفس بما يسرها ويسعدها. لكن الفرح العائد النفس تنبسط وتسر بما يعينها على غاياتها الاصيله. يبقى اذا في فرح ده ايه؟ في فرح بحق. انت كل شيء يعينني على غايتي يبقى هو ده اللي افرح به. انما شيء يعوقني عن غايتي يديني بس لذه كده سطحيه لصحة افرح به. ولذلك اذا استقرات ايات القران تجد مثلا الفرح اللي يجب ان يكون ايه مثلا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما اتاهم الله من فضل. ادي الفرح اللي له حق لانه خسر في الحياه. يبقى هو عمل من الفرح الايه؟ ومش بس فرح لنفسه. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الذين تخلفوا عن الشارع من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم ايه ولا هم يحزنون. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرح ايه ليه؟ لأن فرح النفس تسر به وتسحب لأنه بيحقق الغاية الأصيلة في الوجود. كل ما عدا هذه الغاية الأصيلة في الوجود يبقى إيه؟ مش غاية، يبقى مرحلة مرحلة مرحلة مرحلة. إيه الغاية إيه؟ يبقى هذا فرح. شيء ثاني يجي برضه من فرح المشروع ده الآية يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى بالفضل والرحمة مش بعملكم حتى، ده بالفضل والإيه؟ والرحمة. تفرح بالفضل والإيه؟ والرحمة. طيب أرسل برضه في الفرح المشروع، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك لأن جاء مصدقا لما معهم. وأي منطقهم في الحق يبقى يفرحوا ولا ما يفرحوش؟ يفرحوا، لأن دي أدعان على الغاية الأصيلة في الوجود. طيب إيه الطبيعي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنس إيه؟ أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يبقى شوف كم فرح مشروع، فرح الشهداء، فرح بفضل الله وبرحمته، فرح الذين اوتوا الكتاب حينما جاء لهم كتاب مصدق لما عندهم، فرح المؤمنين بذات ايه؟ منهج السماء على منهج ايه؟ على منهج الارض. طيب اذا كل فرح ما عدا هذا مش فرح مشروب، فرح احمق. مثلا لما ربنا يقول ايه؟ ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل ربا عليهم لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وبعدين برضو ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها. ام هو رد عليهم قولوا لهم اللي بيصيبنا ده مش علينا، ده اللي بيصيبنا بنا في حسابنا. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله ايه لنا. يجي مثلا برضو فرح غير مشروع يقول ايه مثلا؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بطه. ادي برضه فرح ايه؟ مش مطروح. تعالى بقى، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، يفرحون بانهم هزأوا المؤمنين وقالوا لهم يا سلاميه يا اللي مش عارف ايه وسخروا منهم كده يفرحون. بقول لك إيه؟ ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور. ولما يختلف فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول لك الفرح اذا تعدد الفرحون في رواحي يبقى اذا فرح اهواء، انما الفرح بالحق يبقى فرح ايه؟ فرح واحد. وبرضه يقول لك ان قارون كان من قوم موسى فبغى على ما اتيناه من الكنوز ما انما فاتحه لتنوء الى اخره اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الايه؟ يبقى فيه فرح محمود في اربع مواضع وتسعه فيهم فرح غير ايه؟ غير مخلوق. يبقى فرح احمق. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق فدل على ان فيه فرح بالحق. وفرح الحق هو الفرح وتسر النفس بما يعينها على غايتها المسعده نهائيا. تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. طب الفرح ده محل القلب والانبساط كده، وتمرح يعني ايه؟ تجري بقى على كيفك كده على كمل مبسوط من نعم. ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. مثوى الذي تكبر على من خلقه ووهب له الحياه لم يؤمن به، والذي تكبر على واحد منهم جاء الله به ليهديه الى الصراط المستقيم، والذي تكبر على منهج الله يقول له انا فيه ولا انا هعمل لفوايا. كل ده متكبرين ولا لا؟ ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. مثوى يعني بئس إقامة المتكبرين. وبعد ذلك يلتفت الى رسوله يقول له ستنال كثيرا من المتاعب ومهمتك شاقة وحيئزوك باللسان وبالسخرية وبالهزو وبالتبييت والمكر لقتلك وبكذا وبكذا وبكذا، لكن ايه اصبر اصبر ان وعد الله حق، لان وعد الله قادر على انتاجه. لان لما يوعد ربنا يبقى قادر، لكن انا لما اوعد واقول ما املكش مقومات الايجاب، لكن لما ربنا يوعد قادر ولا حدش هيعرضه. فاصبر ان وعد الله حق، فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. يعني ضروره هينالهم الايه؟ العذاب. ولذلك هناك ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر، يعني مش هنسيبهم برضه، هنديهم هنا ايه؟ سؤال. اصبر ان وعد الله حق، فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. ولست بدعا يا محمد في الرسل، وكل الرسل تعرضوا لما تعرضت له، ولو ان كل تعرض يناسب مقام الرساله لكنت اشدهم طبعا. ليه؟ لانك انت نبي اخر الزمان، نفس من بعدك، وانت للزمان وللمكان عموما، يبقى لازم تكون ابتلاءاتك ايه؟ ابتلاءاتك اقوى وتناسب ايه؟ ولقد ارسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لان هو ما دام منهم من قصصنا عليك اللي هي تلك حجتنا، منهم ايه؟ ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم ادريس وهود وشعيب وسالئ وكذا، دول كتلوا ادموا بالمختار قد كتلوا، يعني تلك حجتنا فيها 13، وبعدين كتب منهم بالسبعة يبقوا 25. لكن الله يقول في ايات اخرى وان من امة الا خلا فيها نذير، بس نذير لسان. طب ده نذير ارسل الله الى 100,000 نذير، يبقى اللي ما ذكرلهمش اللي كانوا يبقوا ايه؟ يبقى 50,000 30,000 20,000 100، يعني دول بقى انما هو جاب ايه؟ الرسل اللي لهم. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله. طب ودي زي ليه؟ وما كان لرسول، لان كانوا يقترحون عليك ايات وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب، وعلشان تبقى النخيل وعنب فتفجر الانهار الى لها ايه؟ تفجر برضه عشان تستديم الليل بتاعك، او تسقط السماء كما زعمت علينا ايه؟ كسفا، او تأتي بالله يجيلنا كده والملائكة قبيلة، او يكون لك بيت من زخرف، او ترقى في السماء ولم نؤمن لرقيك حتى ايه؟ تنزل علينا كتابا نقرأ. اجل يعني انا لا نعرف الكتاب دي، انا بشر ورسول زي ما ربي بيبعثنا ربنا معنا، والله سبحانه وتعالى قال حينما نمتنع عن اجابتهم الى طلب ايات يبقى معناها اننا الايه اللي نزلناها ما يشتكي، يعني معناها اننا نجيب ايه اعلى من دي شويه، يبقى دي تعرف الايه اللي نزلتها. وايضا ان فيه ناس طلبوا ايات وجبتها لهم ومع ذلك كفروا، يبقى اذا كل اجازيهم على انهم بيقترحوا ايات مش نافعه. ليه؟ قال لك لانني اذا اقترحوا ايه وطاوعتهم واتيت بها يبقى معناها ان الايه اللي انا جبتها ما كانتش في النص، في ايات احسن منها. ادي واحد. الثاني ناس طلبوا ايات وجبتها لهم ومع ذلك كفروا، ولذلك يقول الحق في الكتاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منعنا ان نرسل بالايات اي المطلوبه الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقه ايه مرسله، وبعدين عم ذبحوه عقروه. نعم. وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله، فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله بقى قضي بالحق، الله ما دام قضي بالحق يبقى الذي آمن بالحق هو اللي يخرج اللي ما آمن هو اللي يخسر. أمر طبيعي. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الأنعام دي اللي هي إيه؟ الإبل والبقر والمعز والغنم والضأن يعني. اسمها الأنعام. مهمتها إيه؟ لتركبوا منها. ما بنركبش كل الأنعام. ما بنركبش الخروف مثلا أو الجبن نخليه يمشي، ما بنركب حاجة ثانية. فالركوب منها. ومنها غيرها تأكلون. ومنها تأكلون. ولكم فيها منافع. تعملها بقى حاجات كتير قوي. تاخدوا بقى من الجلد بتاعتها تعملوا ايه؟ وتاخدوا من الاشعار بتاعتها ايه؟ وتاخدوا من الوبر تعملوا ايه؟ مساكنكم كلها الخيام بتاعتها من الجلود ولا لا؟ والثياب اللي انتم تلبسوها من الصوف ومن الوبر ومن الشعر بتاع الناس. ومنها تاكلون. شوف بقى هنا جعل لكم الانعام لتركبوا. دي علة الجعل. ولتأكلوا منها. جاب دي مؤكد بالنام ودي ما جابش دي للغاية. قال لك لأن الأخذ من المباحات إنما الركوب من الضروريات. نعم. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. عايز تحج، عايز رحلة اعتبارا لليمن مثلا ولا للشام ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. يعني حاجة مثلا. وعليها وعلى الفلك تحملون. وعليها وعلى الفلك تحملون. طب عليها معقول لان احنا بنركب كده عليها وفي الفلك. ام قال لك ايه؟ قل نحمل فيها مش عليها. المسألة نوح قال ايه؟ تحمل فيها. انما دي ايه؟ عليها. فأنه بيدينا مراحل للاستفادة من السفن. سفينة نقطة اول سفينة. هو ده معموله خشب خشب كده هو اللي جنب كده ويقعدوا في قلب الله في قلبها يبقى فيها ولا لا؟ انما شاء الله ان يعلمنا ان هيجي وقت نضل في المساله دي نبقى كده ونبني عليها بقى ادوار ما شاء الله يبقى مش فيها بقى يبقى ايه؟ يبقى عليها بس عليها. ولذلك احنا بنستعجل. سالت مره واحنا في لوس انجلوس قلت لهم احنا عايزين نعرف البواخر الكبيره دي اللي بقى اتعمل دي اتعمل السنه كام؟ ما محدش عارف السنه بالظبط. فواحد قال لي اعتبرها من قرن يا اخي. قلت له عادي وتشوفها ماشيه دي ايه؟ دي جرعانية وتلاقيها برضه من تحت واسع شويه ومن الاخر زي ما يعملوا ادوار فوق يقوموا يقصوها شويه يقصوها شويه يقصوها شويه عشان يبقى الحمل كله على اوسع من فعلى اوسع شويه. تمشي لهذه الجبال. قد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب في البحر ولا تمشي في ايامها ابدا الحكايه بتاعت الجبال البواخر العاليه دي. فكيف يقول الله في كتابه في تعداد النعم في سوره الرحمن وله الجواب المنشآت في البحر كالاعلام كالجبال. طب دي جت امتى دي؟ جتش ما كانش يبقى ده اعلام. ولذلك قلت لهم دم ولدي قلت له ابحثوا لي شوفوا الاسانسيرات المصاعب دي عبر السنه كام؟ برضه اختلف. واحد قال ايه ابن الله بقى 50 سنه مثلا. قلت له طبعا الاول اقرا بقى القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون. منين جت؟ جت معارج دي منين؟ كل هذه المسائل الحق سبحانه وتعالى يعطي كده بعض الاشياء كده عشان يفهم سنريهم اياتنا في الافاق وفي ايه؟ وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم اياته. ساعه انت ما شفت بالفلك دي لو تمشي في البحر تبقى ده دلوقتي كان زمان بس يشتفوا منهم على ظهر البواخر او البتاع يشوفوا مثلا ايه السطحيات اللي في البحر. دلوقتي ربنا مكن الناس من انهم يعملوا سفن بزجاجيه غواصه وجوانبها زجاج. فاذا بقى لما تروح ان شاء الله بفلان وتركبها ولا شغل الشيخ تلاقي تنكب تنزل كده تلاقي عوالم البحر اكثر من عوالم البحر. انت تعجب ازاي الكون ده وازاي الوديان والجبال وانواع السمك وانواع الحيوانات شيء من الارض. وبرضه لما يمسك البر هو حاجة تشد لكم تمشي في تركبها وتروح البر برضه هتشوف اللي ما شفتوش عندك. تشوف دي وتشوف دي وتشوف دي وتشوف حاجة وتشوف دي الثانية الله ثم تمسك تلاقي الحق سبحانه وتعالى طلب منا ان نسير في الارض. سيروا في الارض ثم انظروا وبعدين سيروا في الارض ثم انظروا. اكل السير في الارض له اعتبارين، سيروا فانظروا وسيروا ثم انظروا. كلمة ثم انظروا كأن في حاجة قبلها، يعني استعملوا دي وبعدين ايه انظروا. لكن الاولية سيروا في الارض فانظروا على طول. هم قال لك لان السياحة اللي هتبقى قسمين، سياحة اعتبار في الكون وعظمته يقول سيروا في الارض فانظروا شوفوا العجائب بتاعت الارض، لكن سياحة الاستثمار غير. هم قال لك برضو استثمر لكن ما يفوتكش ان تعتبر. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. يمسك الآية يقول لك دي تنزل فيه، لا دي طب دي وريني آية تنكرون. كل ما تبص تلاقي آيات. ولذلك سورة الآلاء اللي هي سورة ايه الرحمن يقول حاجة كده يقول فبأي آلاء ربكم تنكرون. تجذب دي فبأي وانت تعرف دي فبأي آلاء وانت بضرب فبأي آلاء كل آية يقولها انت بأي آلاء يقول بأي آلاء فكرة. ولذلك رسول الله قال لصحابته لقد قرأت سورة سورة الرحمن الرحيم هي سورة الآلاء يعني أي آلاء ربكم تكذبون على إخوانكم الجن فكانوا أحسن استجابة منكم. كانوا إذا قرأت فبأي آلاء ربكم تكذبون نطقوا جميعا ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب لا بي ولا غير. فأي آيات الله تنكرون؟ أي آيات؟ أي دين الله تنكرون؟ مش آيات آيات الله. أم أنك لما دين أو أنك جماعة ما دام مش مؤنث حقيقي لك أن تأكل ومرة يبقى يدين النظام يذكر مرة ومرة إيه رأيك بسألة قصة طويلة. فلما رأى الشمس بازغة شمس مؤنث مش كده؟ وبعدين قال هذا ربي هذا ربي عندها ترى انها كوكب انها ايه كوكب. مرة يقبل الجنس ومرة يخرج بالنوع. فأي آيات الله تنكرون؟ فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أكثر منهم عدد وأشد قوة وآثارا في الأرض. آثار يعني شيء باقي بعدهم. لو ما كانش باقي بعدهم كانوا هي فين الآثار دي؟ إنما إحنا بنشوفها حتة حرب بيجوا عشان يشوفوا بس مبنى إزاي وعايزين يشوفوا هندسوا إيه وبيعملوا دلوقتي أشياء على هيئة الحرم على هيئة الحرم كده بمقاييسه وأبعاده تمام. ويقول لك لما نحط فيها سفرة الحلاقة ما تتبدلش أبدا. ما يحصلش لها بلادة أبدا. يحلقوا ويحطوها فيها ما تتبدلش. يبقى إنما حكمة هندسة. هندسة دقيقة أوي. قبل الآثار. وفي آثار تانية مصورة اللي بس ربنا حدث عنها. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ترى مجالس العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يمسكك يا عرب طب عملت إيه أنت بقى؟ أهم دول كانوا أقوى منكم وأشد ولهم آثار ومش بس أنا بقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالله شوفوا عليهم الله. يبقى إذا كان يجب أن تفهموا أن الرسل الذين أرسلهم الله ليثبت وقام قوم في وجوههم فعاندوهم وكذبوهم وحاربوهم عشان ما ينتصرون النبي انتصر عليهم مع أنهم كانوا أقوى منكم. فكان يجب أن تخذوكم عبرة أنكم دون هؤلاء فما تقلسه أسهل من إيه. فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بقى العمل خلينا هنا في مصر العمل الهرم ده، وبعدين لما تدخل جوه تلاقي الألوان في المعابد دايما كل النهارده موجودة، حدود خدوا منها بيقولوا زارع طلعت تقول المسألة بحفظ ازاي يحفظ الوضع حضارة ايه بقى العمل هذه الحضارة كلها ما كانش قادر يعمل لها ما يحميها ويخلي حضارتهم تمشي، قال لك ما فيش حضارة لا تعمر أبدا. بقى العمل الحضارات حضارتهم ايه ما بيجيش حتى يحمي حضارتهم ولا يتركوا ازاي بقى الحضارة دي ما نعرفش الى الآن. يعني لولا ان كم بليون جبناها حجر رصيد ما كناش نعرف بعض الايه بعض التاريخ. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات هذه فرحة فرح بما عندهم من العلم. جاءت لهم رسل بالبينات قالوا مش عايزين الحكاية دي نفسقرات قالها برضو زمان بيقولوا يعني ما بتأمنوش بالرسل ليه فلسه بقى ورجل في تلك السليمة صحيح قال نحن قوم مهديون فلا حاجة إلى رسول. وبعدين لما قاموا يقتلوه بقولوا لي بقى لما جم يقتلوه حكموا عليه طب ده انت لازم تحتكم الى شيء عشان انت سيء السلوك في ذاتك انما هلمون عنك سيء السلوك فكان يجب انك انت تقول لا يجب ان يتوجد واحد يبقى لي وعلي. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات الامور الواضحه فرحوا بما عندهم من العلم. ازاي فرحوا بما عندهم من العلم؟ قال لك في فرح بما عندهم من العلم اللي بيحجوا من القران نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. ربنا يعني عندهم هذا حته علمائيه لو شاء الله ما اشركنا برضو تنافر ربنا انهم اشركنا الله. طب قبل وبعدين كل حاجه بده يعمل لها معارضه من عنده مقتنع به او فرحوا بما عندهم من العلم بظواهر الحياه والحضارات اللي بيعملوه فرحوا بما عندهم من العلم. يعني قالوا ما احنا عايزين ايه رسل لان اللي عندنا ايه اللي عندنا كفايه. يقول له انت نظرت الى سطحيات الامور ونظرت الى الاشياء التي تبرر بها كفرك قلت لو شاء الله ما اشرك انت عايز تبقى كده. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. طب بعضهم لو فرحوا بما عندهم ده عايز على الرسل قال لك لما الناس بيجدوهم في الحقائق دي ويكذبوهم يفرحوا الرسل ايه اللي هم ربنا فضلهم كده وعملهم كويسين مهديين وارسلهم مش عشان مهديين ويهدوا الناس كمان وحاق بهم ما كانوا يقولوا بس ده خروج عن مقتضيات السياسه في الايه. نعم وحاق بهم ان نزل بهم ما كانوا به يستهزئون يسالوا ايه انت بتهددنا بكذا وكذا وكذا هاتوا لنا ايه ما كانوا به يستهزئون. يستهزئون هم قال لك لان يؤمن الجزء من الباطل جزء بالحق. ليه؟ عشان ايه؟ قال لك لان الباطل حين يرى حقا يدمغه يقول يفك في عدد من يؤمن به. لان ما فكش في عدده يمكن يروح وياه. ولذلك كم من مذهبهم يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لو لم يكونوا يعلمون أن السامع القرآن قد يأكل تأخذه حلاوة القرآن فيسلب منه كبرياءه وعناده وبعد ذلك يؤمنون بما تقولون أن لا تسمعوا لهذا القرآن إن اسمعوا ولا ما اسمعوا يقول لك لا لأنهم فهموا أن القتال لو سمعه هيعتدوا به بس سمعوا بايه؟ سمعوا بمواجيده. ورجال سيدنا عمر بن الخطاب اشتري جبار في الجاهليه وبعدين قالوا له روح تفخت في الطريق امس ومش عارف ايه بتاع الغزاليه فراح لجوزها ودخل عليهم وبتاع وشافهم بريئهم وبتاع وحاجات زي دي وبعدين ضربها كده فبسال الدم. اهي سيل الدم ده عمل ايه في نفسه؟ ضغطه ولما شال الدم عاطفته الإيلانية تحركت فلما تحركت غطت على لبد الخصومات للإسلام فلما غصت على مدد الخصومات في الإسلام وسمع الكلام جاء الإسلام لأذنه من قلبه بدون لا بعد فرح مؤمن على طول. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. واحنا قلنا زمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. شوف الفساد. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا مبسوطين. ولا الجماعه اللي عاملين مؤمنين دول وهزئتهم بيبسط عيلته بيبسط ابوه وامه والاسره يعني. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فربنا يقول وبعدين ايه اللي هيحصل؟ فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. وبعدين يسالنا بيقول هل سجد الكفار مات يعني رجلنا يبقى فيهم؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا السلاسل والأغلال والسحب والسحل اللي بيعملوه قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. أخذ زي حكيت إيه في العروف. قال له الآن وقد عصيت قبل ما عادش يرضى. إذا ففيه فترة لا يمكن فيها النكوف عن الكفر إلى الإيمان. وهي ساعة ما يحس الإنسان بالإيمان إنه لازم يؤمن بأنفسه وكان في مكنته ان لا يؤمن. يؤمن وفي مكنته ان لا يؤمن. فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم ايمانهم. ما كان يصح في عرف العقل ولا في عرف الحق ان ينفعهم هذا الايمان. بقى لما لم تعد لهم حيلة لأن يصادموا منهج الله ولا أو أن يقبوا فيه مؤمنه بقى في الشرع يعني ما ينفعكوش لم يكن يعني ما كان ينبغي. فلم يكن ينفعهم إيمانهم الإيمان اللي هم ظنين هم وإلا هو ليس إيمانا لا مردود. لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. سنة الله. فكما أخذ أقواما بذنبهم ولم يقبل توبتهم ساعة غرغرتهم أو ساعة مجيء العذاب لم تتغير هذه المسألة بل ستظل سنة الله إيه جارية على الخلق إيه أجمعين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.